الحرمانية من التأمين على الحياة والعربية والفيزا كارت. أما التأمين فهو عقد غرر مجهول، وقد نهى رسول الله عن بيع الغرر، وكل أنواع التي فيها نوع من الشيء المجهول المحتمل فهي من الميسر. كما تقول لإنسان ادفع لي مبلغا من المال كل شهر مع الاتفاق على أنك إذا مت خلال 5 سنوات أعطيك 100,000، وإذا لم تموت أخذت أنا المال. هذا عقد على ماذا؟ لا على منفعة ولا على شيء معين، عقد على احتمال، على مجهول، فهو ميسر. قمار، مخامرة، زي بيقول له هنرمي 10 سير، لو طلعت على وش الجامع ولا الملك هتاخد ايه؟ 1000 جنيه، ولو طلعت على وش الكتاب هاخد انا 1000 او غير ذلك. ده كله ايه؟ ده القمار. في العربية كذلك، اذا عملت حادثة هدفع لك الفلوس، ما عملتش حادثة خدت انا الفلوس. والتأمين الإجباري كده برضه، بس الإجباري احنا مضطرين اليه، يعني غصب عننا بياخدوا مال بغير حق. ولذلك بنقول اللي وقع في التأمين الإجباري ده من حقه ياخد الفلوس اللي هو دفعها، بس لان هو فلوس اخذ منه غير حق عشان ياخذ حقه في تسيير السياره. لكن هو في الحقيقه العقد ده عقد محرم ولا يجوز، هو عقد محرم ولا يجوز. لا، المعاش ده حاجه تانية. المعاشات اللي هي التامينات الاجتماعيه غير التامين على الحياه. التامين ده عقد التامين اللي هي التامينات الاجتماعيه عباره عن عقد بين الشخص وبين الدوله، بيهب للدوله مبلغ كل شهر على ان تكفيه عند مرضه او شيخوخته هو وعياله. بتقول له ان احنا لما فدي عقد هبه يراد بها الافاده، وبيلتزم بانه طول ما انت عايش بعد الشيخوخه سن 60 او اذا سبق عجز قبل ذلك انت وعيالك هنكفيكم حاجتكم الى ان يقضي الله الاجل. فالصحيح ان هذا عقد جائز، صحيح هبه يراد بها الافاده، وليس ان ده عقد تجاري هتروح عليه الفلوس. لا، ده بيقول له انت تدفع للدوله وخلاص ما لكش دعوه، وهنكفيك انت واسرتك حتى شراء السنين. الامر ده الصحيح الجواز. لا، السنادين بقى مشكله، لا، لانها ليست عقد مع الدوله، دي هي متفق على قدر محدد. ثم ان طريقه استغلال الفلوس دي في السنادين في بنوك ربويه بتاعه الدوله بتخش ضمن خزانه الدوله، وتخرج التامينات المعاشات من خزانه الدوله، فمالناش دعوه هم يستغلوها ازاي، سواء شغال في شركه او هو صاحب عمل بيدفع تأمينات علشان يبقى له معاش لما يكبر. أما فيزا كارت، فالفيزا كارت نوعين، البطاقات الائتمان الصغيرة اللي بتاعت البنوك، في نوع منها بيكون مسدد الرصيد، يعني بيكون فعلا صاحب الفيزا كارت ده، صاحب الكارت ده له رصيد في البنك بيدفعه مسبقا، وبياخد من خلال الكارت ده بضائع بقيمة الايه؟ بقيمة الفلوس اللي هو حاططها. فبنقول صاحب الفيزا كارت ده هو اصلا مودع 1000 جنيه في البنك بتاعته، وبيقول للناس اللي بيروح يشتري من عندهم خدوا من البنك الفلوس اللي ليكم. ده امر جائز، ده مش منتشر، ده قليل الانتشار، بعض البنوك الاسلاميه بس اللي بتعمله. النوع الثاني بيديله الفيزا كارت ده، بيقول له انت خلال مده 50 يوم او 55 يوم او شهر او اقل او اكثر من حقك تشتري ب 20,000، ولو سددت لي خلال ال 20,000 خلال ال 55 يوم مش هحسب عليك فوائد. لو جيت اودعت انت البنك هتروح تشتري حاجات من المحلات، والمحلات دي هتبعت على طول للايه؟ بالكمبيوتر للبنك بان فلان استلف ايه؟ اشترى حاجات اصبح هو مديون بيها للبنك، البنك هيسددها عنه. بيقولوا له اذا دفعت خلال 50 يوم مش هنحسب عليك فايده، واذا اتاخرت عن 55 يوم هنبدا نحسب الايه؟ الفايده. هما طبعا غرضهم اغراء الناس بان هم يشتروا علشان ياخدوا فايده، وهذا نوع من الربا اللي هو الفايدة. وما ينفعش ان الواحد يوقع على عقد ربوي ولو كان ناوي يقول ان انا هسدد خلال الخمسين يوم، لان افترض ان انت حصل لك مرض، افترض ضاع الفيزا كارد، افترض نسيت، وانت ماضي على الشرط ابتداء بان انت هتسدد بالربا اذا تأخرت، فانت مكنت نفسك من تأكيل الربا، وانت مكنت لنفسك فألزمتها بعقد محرم فلا يجوز. فاللي عايز يعمل فيزا كارد يعمل فيزا المدفوع مقدما، والله اعلم. اصابات العمل، صناديق العمل ياخذ فلوس الدفع.